بسم الله الرحمن الرحيم. قلت بالأمس هناك روايتان، أحدهما حسنة والآخر الصحيحة، كل منهما تدل على نجاة عرق الجلال. لا تشرب من ألبان الإبل فإذا وصل إليك شيء من العرق من عرقها فاغسله. أمر بالغسل تدل ليس أمرا نفسيا مولويا، بل هو أمر إرشادي في غالب الأوقات يرشد إلى النجاة. فاغسله إذا وصل العرق من حيوان من إبل الجلال في بدن الإنسان أو في لباس الإنسان أمر بغسل هذا. أمر بالغسل دليل على نجاسة، هو نجس. أو لا تأكلوا، رواية صحيحة، لا تأكلوا من لحوم الجلال فإن أصابك شيء من عرقها فاغسله. أيضا رواية صحيحة تدل على وجوب الغسل، وجوب الغسل إرشاد إلى النجاسة. فثبت من رواية حسنة والصحيحة أن العرق الحيوان الجلال محكوم بالنجاسة. لكن قلت لا، هذا قرينة ظاهر في النجاسة. نعم، الأمر بالغسل، الغسل دائما ظاهر في النجاسة، لكن بشرط لم تكن مقرونة بالقرينة. أما هناك قرينة هذه القرينة تصرف الظاهر عن ظاهره. قرينة هو صدر الرواية، صدر الرواية في رواية الحسنات تمنع، يعني يقول يحرم شرب ألبان الإبل. رواية الثانية يحرم أكل اللحوم. فحرمة أكل اللحوم أو حرمة شرب اللبن تدل بأن الحيوان من حيوان غير مأكول، غير مأكول اللحم. يعني كأنه إبل الجلال حيوان غير مأكول اللحم. قلت حيوان غير المأكول اللحم على قسمين، قسم حرمته ذاتية كالقرد والإرنب والثعلب ذاتيا، وقسم آخر من الحيوانات محرم الأكل بالعراق بواسطة الجلال. يتشارع لحمه إبل، لحمه حلال، لكن بعد الجلال أكل الجلال يصير محرم الأكل. فالصدر روايات تدل بأن الإبل الجلال أو حيوان الجلال سواء كان إبلا أو غير إبل يكون محرم الأكل. فإذا كان محرم الأكل، أجزاء حيوان غير مأكول اللحم إذا وصلت بدل الإنسان وكان مرتوبة، سواء كان مرتوبة أو غير مرتوبة، هذه الأجزاء يكون مانعا عن الصلاة. فس أمر بالغسل، نعم أمر بالغسل أمر إرشادي، لكن ليس إرشادا إلى النجاة، بل إرشادا إلى المانعية. يعني عرق الإبل الجلال إذا غسل في ثوب الإنسان يجب غسل هذه العرق، لأنه مانع عن الصلاة، وكل مانع لا يكون محكوما بالنجاسة. مثلا ماء الفم الهرة إذا غسل في بدل الإنسان، هي ماء الفم الهرة نجس أو طاهر؟ هرة ماء فمه طاهر، لكن مع ذلك إذا غسل في بدل الإنسان يكون في حال الصلاة، لا يجوز الصلاة معه. لباس الغسيان طاهر، لباس الغسيان ليس بطاهر، مانع من الصلاة. مانعية عن الصلاة أعم من النجاسة، فعام لا يدل على الخاص. كثير من الأشياء مانع من الصلاة، ريح مانع من الصلاة نجس، لباس الغسيان مانع عن الصلاة نجس. هذا يدل رواية تدل على المانعية، يعني لا يجوز الصلاة في أجزاء حيوان غير مأكل لحم، سواء حرمة هذا الحيوان ذاتيا أو حرمة لذا شعر الهرة أو بعض الحيوانات شعره مثلا و ارنق ازا کانتی بدل الانسان یکونو صلاح مانع المثل اما لا یکونو محکومن بالنجاسه. نجاسه شیء اعم من مانعیت شیء و نجاسه شیء. پس قرینت الروایت صدر الروایت تنصرف هذه القرینت تنصرف البال ظاهر عن ظاهره عن ظهوره. پس ذلك فبناء على هذا صدر الروايات صار قرينة لأن أجزاء حيوان غير مأكول اللحم يكون مانع من الصلاة سواء كان نجسا أو كان نعم بول بول الحيوان الجلال قطعا نجس بالإجماع غايته قطعا نجس أما باقي أجزاء جسمه طاهرا فمانعي فدل على المانعيات ولا تدل على النجاسة. فبناء على هذا ثبت بأن النجاسات عشرة ليس بإثناء عشر. عرق الجنوب من الحرام طاهر بل وهكذا عرق الحيوان الجلال أيضا طاهرا لكن لا يجوز استعماله في الصلاة. هذا بالنسبة الآن وصلنا إلى شيء آخر وها أنه إن كان سابقا كلام ذكر هذه الأشياء ذكرت في السابق لكن ذل الميتاء لكن الآن هناك في تعداد حيوان منسوخات. هل المنسوخات بل محكومة بالنجاسة يعني من أعيان النجسة أو من أعيان المسوخات أكثر من هل هذه المسوخات من أعيان طاهرة أو من أعيان نجسة؟ مثلا من جملة المسوخات خنزير. خنزير من المسوخات كان من أصل إنسان كان إنسان أو شيئا آخر لكن بعد صار منسوخا. هذا ثبت بأنه من النجاسات يعني في حال حياتها في حال الحياة. مثلا الكلب والخنزير كلب ليس من المسوخ لكن الكلب من أعيان نجسة بول من أعيان النجسة غائط من أعيان النجسة. أما الحيوانات الكلب والخنزير ثبت بالإجماع وبالروايات بالأحاديث أن الكلب والخنزير من أعيان النجسة سواء كان حيا أو كان ميتا. أما هناك بعض الحيوانات مثل الهراء هراء مع أنه محرم الأكل لكن من حيوانات طاهرة ومن حيوان نجسة طاهر العين ونجس العين طاهر العين. لكن بقي هناك نزاع بين الفقهاء هل المسوخات من أعيان النجسة أو من أعيان طاهرة؟ إذا كان من أعيان النجسة صار مثل الكلب والخنزير يعني حتى في حال الحياة إذا وصل يد الإنسان بزهر هذا الحيوان يكون يسير صار نجسا. لكن هناك اختلاف بين الفقهاء بعض قال في جميع المسوخات بأي مقدار كان جميع المسوخات من أعيان نجسة مطلق يعني مطلق المسوخات من أعيان نجسة. لكن هذا القول ليس له أي دليل لا من الروايات ولا من الإجماع بل روايات على العكس تدل بعض الروايات بأنه مسوخات طاهرا من طاهر العين ليس لها دليل على النجاسة بل خلاف المشهور وخلاف الإجماع. نجاسات هناك راجع في الكتاب الوسائل في باب الأطعمة والأشربة تقريبا هناك مسوخات بعد يقول 13 بعد في بعض الروايات 14 هناك كتبت بعض هذه المسوخات هناك تقريبا. الفيل من جملة المسوخات شوها في إذا كان الدليل على أن مسوخات من أعيان نجسة في الشارع في الشغة نجسة مثل الكلب. من جملة فيل كان الرجل من الفيل بال من المسوخات كان رجلا جبارا لا يبقى رتبا ولا يابسا رجلا جبارا يأخذ كل أموال الناس. صار بعد صار منسوخا وصار بسورة الفيل رجلا جبارا بالي كان بالي. وهكذا الدب تعرف الدب الدب حيوان معروف للخالق. الدب كان رجلا يدعو الناس الى نفسه، كان رجلا خبيثا يدعو الناس الى، كان رجلا معنسا. هل رجل يكون معنسا؟ لكن كان لا، الدب كان رجلا، لكن رجلا معنسا. كيف الرجل يصير معنس؟ رجل اذا وقع تحت رجل اخر يصير شغل، يصير معنسا. في بعض البلاد مثلا موجود كان رجلا معنسا يدعو الناس الى نفسه، بعد صار ذئب. هذا كان ايضا من المسوخات، كان ذئب بل يدعو الناس الى نفسه. واما الارناب، ارناب ايضا كان من المسوخات في الوسائل في باب الأطعمة والأشربة. أما الإرناب أيضا امرأة قذرة، كان امرأة لكن كثيفة، امرأة قذرة لا تقتل لا من حيث ولا للجنابة ولا من نفاس بطريق الأولى. إذا صار جنبا وإذا صار جنبا وصار مثلا بل لا تقتل أبدا، بل من حيث لا تقتل لا من حيث ولا. في السابق يسير هكذا، أما في زماننا الحمد لله لا يسير منسوخا، وإلا كان في الواقع يسير هذا اللي ظاهره. وإن كان إنساننا في الواقع مثل هذه الأشخاص، امرأة إذا كان هناك مرأة في الخارج لا تقتل من حيث ولا من نفاس ولا من جنابة، فصورته صورة المرأة في الواقع هو شوغا من المسوخات. لذلك إرناب امرأة قذرة لا تقتل في الحيض ولا الجنابة. أما العقرب أيضا من المسوخات، لا يسلم منه أحد، لا يسلم من شخص مرضي كل الناس يفر منه، الشخص لا يسلم من يده ومن لسانه ومن كذائه منه أحد هكذا. أما الذئب، حتى الذئب إذا كان شغى ذئب برد يعني. أما الذئب يسرق الحجاج في محجته، هو سارق الحجاج، يروح مع الحجاج في المدينة والمكة يسرق أموال الحجاج، بس صار بسورة الشوغة بسورة الذئب. بل هكذا أيضا كان عنكبوت، بل عنكبوت امرأة بل سحرت زوجها، امرأة ساحرة يسحر زوجها صاحرتان. هذا بله ايضا بله من المسوخات بله. وهكذا الوسواس ديوس، الوسواس خفاش هناك ايضا كان ديوسا، ديوس يعني شو ديوسا؟ بله الوسواس ديوسا يجلب الناس على خلائله، ياخذ من الناس مساري ويأخذ بل زوجته تحتي وهكذا بناته وأخواته للناس. ديوس يعني كسكاش. بل على أحلائه. وكان وتوات يسبق الرتب على النخيل، وتوات أمير حيوان وهو أيضا من المسوخات، يسبق الرتب على النخيل، رتب الناس على النخيل عند الحدائق وغير ذلك، بل يسرق الرتاب من نخيل الناس. في السابق بمحض هذه العمل الإنسان يسير منسوخا، الآن سورة الإنسان في الواقع هي عمل يسير وسواس الإنسان إذا يسرق النخيل. والقردة هي اليهود، قردة شخص كان من اليهود كبال. هكذا كثير، لكن هناك صاحب الوسائل الآن هل جميع هذه المسوخات محكوم من أعيان النجسة؟ إذا كان هذه المسوخات من أعيان النجسة، في ليلة من المسوخات من أعيان النجسة، هل في ليلة قيلة؟ لكن هذا القول مطلق المسوخات محكوم بالنجاسة، هذا القول خلاف الشهرة، ليس بين الفقهاء قائل بهذا القول. مطلق المسوخات في 12 أو 13 كلها من الحيوانات من أعيان النجسة، هذا لا قائل به أبدا، خلاف المشهور بل خلاف الإجماع. وإن قال صاحب العروة قدس سره الوتوات بله، لكن هو بالنتيجة قال الأقوى طهارة هذه الحيوان، لكن بقي من هذه الحيوانات بل منسوخة خمسة حيوانات هم الجميعها. خمسة الحيوانات وقع الاختلاف بين الفقهاء، فهذه الخمسة من أعيان النجسة أو من أعيان طاهرة، خمسة فقط لا جميع. فمطلق المسوقات نحكم بالنجاسة، نحكم بالنجاسة خلاف الإجماع وخلاف الشهرة بين الفقهاء، وليس لنا دليل من الروايات أيضا كأن جميع المسوقات محكومة بالنجاسة، لكن فقط محل النزاع خمسة من هذه المسوقات، خمسة منها محل النزاع، قيل بنجاستها الثعلب والإرنب. بالي خمسة، بالي هذه الخمسة الفأرة والوزعة، فأرة مش الفأرة والوزعة اثنين، الثعلب والإرنب أربعة، هناك عقرب موجود زين خمسة، هذه الخمسة، هذه الخمسة محل النزاع، هل هي من النجاسات من أعيان النجسة هذه الخمسة أو طاهرة؟ أما بالنسبة إلى أقوال الفقهاء، شيخ المفيد قدس سره قال في المقنعة، مقنعة مال شيخ كتاب المقنعة، شيخ مال شيخ المفيد، شيخ المفيد في المقنعة في بعض من قال بأن أربعة من هذه الخمسة أربعة من السوغة من المسوخات من أعيان نجسة، الثعلب والإرنب في بعض من مواضع المقنعة، يعني في بعض من مواضع المبالغ لم يقل بأربعة دفعة واحدة، قال في بعض من مواضع المقنعة قال الثعلب والإرنب بل من أعيان نجسة، وفي بعض الآخر في أوراق الواقع في صفحة أخرى قال بأن الوزع والفأرة أيضا من أعيان نجسة، فالأربعة شيخ المفيد قال بنجاسة هذه الأربعة الفأرة والوزع والثعلب والإرنب، هذه الأربعة من أعيان نجسة، قال هذه الأربعة في الكتاب المقنعة، هذا مال فتوى شيخ المفيد. هل فتوى شيخ المفيد لباقي المجتهدين حجة؟ قال هكذا. وهكذا شيخ التوتي، شيخ التوتي أيضا قال في التهذيب وكذا قال في المفسود، أيضا طارة قال بأن الوزع بل من أعيان النجسة، وقال بل وهكذا فعراء من أعيان النجسة، وهكذا الثعلب والإرنب، قال أيضا. هناك بعض الفقهاء آخر قال من هذه الأربعة باثنين، قال بعضهم بالواحد، لكن اختلاف بين الفقهاء من القدماء، قالوا مثل شيخ المفيد ومثل شيخ التوسي وبعض أعيان آخر قال بنجاسة هذه الأربعة أو الخمسة، هذا قول الفقهاء، بس لم يقل بالجميع، قال بهذه الأربعة، لكن هناك هل قول الفقهاء ليس بحجة إلا وصل بحد الشهرة، لكن الشهرة أيضا في نظر بعض الفقهاء ليس بحجة، لكن لا بد من دليل، دليل ولا قول مجتهد ليس بمجتهد حق مجتهد آخر، قال شيخ المفيد إذا قال بالنجاسة هذه الأربعة هذا ليس دليلا، حتى علماؤنا وفقهاؤنا في عصرنا يقول بالنجاسة لأن شيخ المفيد قال بالنجاسة، قول شيخ المفيد في نظري هذا لا بد له من الاشتهار، دليل لا بد من الروايات أو من القرآن أو من الإجماع أو غير ذلك، هل هناك دليل من الروايات تدل بأن هذه الخمسة أو هذه الأربعة من المسوخات بل من أعيان النجسة مثل الكلب والخنزير؟ يقول نعم، هناك روايات تدل بأن هذه الأربعة من أعيان النجسة، لكن في بعض الروايات ذكر اثنين، وفي بعض الروايات ذكر ثلاثة، وفي بعض الروايات ذكر الجميع بل أربعة وخمسة، ومن جملة الروايات بل مرسلة يونس، رواية شغى مرسلة يونس عن بعض أصحابه، يعني جناب يونس نقل عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله. هو الراوي يعني يونس لم ينقل عن الإمام، نقل عن بعض أصحابه وأصدقائه، وأصدقائه نقل عن أبي عبد الله عليه السلام. قال عن بعض أصحاب، قال سألته، يعني سألته رواية أيضا من حيث السند، رواية مرسلة وأيضا مزمرة أيضا. قال سألته، يعني سألته أبي عبد الله، هل ينجس أن يمس الثعلب والإرنب؟ قد في هذه الرواية ذكرت فقط من الخمسة اثنين، الثعلب والإرنب. بالي، هل ينجس أن يمس الثعلب والإرنب؟ بالي، أو شيئا من السباع؟ سؤال من ثلاثة الأشياء، من ثعلب ومن إرنب ومن صباع زيد وغير ذلك، أي شيء أنت صباع حيوان بالي مفترسة. سأل من هذا، من الإرنب ومن الثعلب ومن الحيوان المفترسة. بالي، لكن كلامنا ليس في حيوان المفترس، كلامنا في الثعلب والإرنب. هل يعني ننجس أن يمس الإنسان الثعلب والإرنب أو شيئا من الصباع ميتا كان أو حيا؟ هذه الحياة سواء كان ميتا أو حيا، حالة الميتات لا بد ثبت في السابق في حالة ميتا نجسا، أما إذا كان حيا مثلا إذا إنسان مس ثعلب بيده أو إرنب بيده، بالي هل ينجس بدل الإنسان إذا كان مرتوبا؟ مثل الكلب، كلب إذا إنسان يمس بدل الكلب لا ينجس يد الإنسان مع الشوقة مع الرتوبة ينجس. بالي، هل ينجس؟ قال الإمام عليه السلام لا يزر المس، لا يزر المس، ليس بحرام. حرمة شيء بحثنا ليس بالحرمة، لا يزر ليس بحرام مس، لكن ويغسل. الإمام قال ويغسل يده، شو يدل هذا الحديث؟ يغسل يده يعني نجس. الغسل كاشف عن الشغل، ملاك الغسل يعني نجاسة، نجس. فهذه الرواية يستفاد من هذه الرواية أن الإرنب والثعلب من أعيان النجسة، كما إنسان يمس بدن الكلب يقول يد المسلم نجسا يجب الغسل، وهكذا يجب الغسل. فيدل هذا الرواية تدل على أنه من أعيان النجسة، لكن هذا الاستدلال بهذه الرواية استدلال غير صحيح. هذا الرواية غير تام، أول من حيث سنة، رواية مرسلة، رواية مرسلة. وجود هذا الرواية كالعدم، بس نجاتات لا تثبت من هذه الرواية لأنها مزمرة ولأنها مرسلة، لا استدل. فالإثبات قول الفقهاء شيخ المفيد وشيخ الطوسي وبعض الآخر خلاف لا يكون حجة إذا لم تصل إلى حد الشهرة. رواية استدلال بهذه الرواية أي غير تام، لأن الرواية رواية مرسلة، فليس لنا دليل على نجاسة. هل هناك رواية أخرى؟ نعم هناك رواية أخرى، لكن هذه الرواية رواية صحيحة من حيث السند، لا إشكال فيها، لا بد من العمل في هذه الرواية إذا كان دلالته أيضا، إذا كان ظاهر الدلالة. أما الرواية الثانية، لكن هذه الرواية مختصة بالفعرة، فعرة ما قلت هذه الأربعة خمسة، ثعلب والإرنب والفعرة والوزعة، فعرة راجع إلى الفعرة. أما الرواية صحيحة، أما الفعرة فقد دلت صحيحة علي بن جعفر. هل تعرف علي بن جعفر؟ هو أخ الإمام موسى الفاضل، هو رجل عجيب. أما الفعرة فقد دلت صحيحة علي بن جعفر عليه السلام عن أخيه موسى بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال، يعني علي بن جعفر يسأل إذا كان أخ الإنسان إماما وشخص آخر أخوه إذا لم يكن منحرفا دائما يبعد ويسأل منه. قال سألته عن الإمام عليه السلام عن الفعراء الركبة المركوبة، فعل كان مرتوبة، دخل في الماء كان مرتوبة. قد وقعت الفأرات، قد وقعت هذه الفأرات في الماء، قد وقعت في الماء فتمشي على الثياب، خرج من الماء ومشى على ثوب الإنسان، على السجادة مثلا مشى، خرج من المرحاض فأرى وهو بدنه مرتوب ومشى على الثياب، هل يجوز الصلاة في هذا الثوب؟ قال فتمشي على الثياب أي يصلي فيها؟ سألت عن أخيك، هل عن إمام، هل يصلي في هذا الثياب؟ الآن قال الإمام عليه السلام اغسل ما رأيت من أثرها، يعني اغسل الثياب من أثر الفأرة، يعني يجب الغسل هذا الثياب، لا تصلي في هذا الثياب إلا مع الغسل. هذا الرواية ظاهرة في النجاسة، أمر الإمام بغسل الثياب لأن الفأرة عبر عن هذا مشرب على هذا الثياب، بالي فيجب غسل هذا الثياب، بالي امر بالغسل يدل على نجاسه. فمن حيث الدلاله ظاهره في النجاسه، ومن حيث السند روايه صحيحه فتدل ان الفأرة من اعيان النجاسه. اذا كان الفأرة من اعيان النجاسه، اذا كان الانسان في القرى وفي الاريا وفي الجبال يسير في حركة أو في الشقاء، في الحراج الشديد صار في كل مكان موجودا، فهذه الرواية فقد تدل على أن الفأرة من أعيان نجسة كالكلب والخنزير، لأن الإمام عليه السلام أمر بغسل الثياب ودلالته ظاهرة، والسند أيضا رواية صحيحة، الراوي هو علي بن موسى بن جعفر.